لها عليك. عليك ابو صلاح. سلام عليك. محمد. محمد. الله يسلمك. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا Yeah. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات كثيرا

لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله قدرا مقدورا

تحيتهم يا

جميعا يا